بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بدار الحديث بمكناس أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله تعالى أن ينفع بها الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمده وأوفاه، الصلاة والسلام على نبيه ومجتباه نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، معشر الحضور الكريم، معشر الإخوة الفضلاء، نستأنف في حصتنا هذه دروس هذه الدورة المباركة، ونشرف بسلسلة من إلقاء أخينا الأستاذ الدكتور يوسف العالم المروني، السلسلة بعنوان سيرة الإمام مالك أو حياة الإمام مالك دروس وعبر. فيتفضل أخونا مشكورا مأجورا، جزاه الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحياكم الله معاشر الإخوة الكرام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم وأن يجعلكم مباركين أينما كنتم، وأسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على طاعته، ويجمعنا في الأخرى في جنته. أيها الكرام، لا يفوتني في هذا المقام أن أوجه شكري للإخوة القائمين على هذا النشاط العلمي التربوي المبارك بإذن الله تبارك وتعالى، فجزاهم الله خيرا على جهودهم وصبرهم وعلى ما يبذلون في سبيل بث العلم ونشر العلم الشرعي عبر هذه الملتقيات والدورات العلمية. وجزى الله خيرا كل من كانت له يد من قريب أو بعيد في تحقيق هذا المحفل العلمي، خاصة السلطات المحلية ورئيس دار الشباب وموظفيها، فجزاهم الله خيرا. وللتذكير أيها الكرام، فإن السعيد من استعمله الله في طاعته، السعيد من أخذ الله بناصيته للبر والتقوى، فهذا هو السعيد. فإذا رأيت نفسك على بر وعلى خير فاحمد الله وكل الله تبارك وتعالى من الذاكرين ومن الشاكرين، وازدد لله تبارك وتعالى حبا على ما أولاك به واصطفاك به واختصك به أن جعلك من عباده الصالحين، جعلنا الله وإياكم منهم. موضوع حلقاتنا أيها الكرام، كما هو معلوم لديكم أو لدى عامتكم، هو الحديث عن سيرة عالم من أعلام هذه الأمة وإمام من أئمتها، ذلك العالم الذي صارت تلك المقولة من مقولاته، وسنقف على بعض مقولاته رحمه الله تعالى. تلك المقولة المستقاة من مشكاة النبوة. وتعلمون الأثر عن السلف أن من حكم على نفسه السنة أنطقه الله بالحكمة، وهذا ما كان على لسان الإمام مالك رحمة الله عليه عندما قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فهذه الكلمة العظيمة وهذه المقولة الجليلة من هذا الإمام الحرم رحمة الله عليه تتضمن في طياتها الداء الذي هو الابتعاد عن الشر، وتصف الدواء، والدواء هو الرجوع الصالح إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة عقيدة وعبادة وأخلاقا وكل جوانب الدين. فينبغي أن نكون على ذكر، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولا يصلح حال الفرد والجماعة إلا بما صلح به حال الفرد والجماعة من سلف الصالح رضوان الله على أصحاب رسول الله ورحم الله من احتفى آثارهم. وما أحوجنا أيها الكرام أن نذكر بعلمائنا ونحدث بسير أسلافنا ونعرف شباب الأمة بآبائهم وأجدادهم حتى يكونوا على ذكر من هؤلاء. والإنسان طبع وفطر على أن يبحث عن القدوة وأن يترسم خطى من يراه في نظره أهل لترسم خطاه، ولذلك ربنا تبارك وتعالى أخبرنا بقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكذلك في سلف الصالح أسوة حسنة. من هؤلاء الإمام مالك رحمة الله عليه. الحديث عن الإمام مالك أو سيرة الإمام مالك، نعلم يقينا أن الوقت المخصص لهذه الدورة لن تفي بالغرض، وأن يأتي على سيرة وحياة وكل جوانب حياة الإمام مالك رحمة الله عليه، لكن يكفينا ما يسر الله سبحانه وتعالى ويفتح به عليه، ونقصد بدرجة أولى أن نتلمس الدروس والعبر، لأن العلم أيها الكرام، العلم أيها الأحباب، هو ليس الغرض منه أن يتزين به الإنسان وأن يكون الإنسان حافظا، وأن يكون الإنسان يتزيى بزي العلم، لكن تراه في أفعاله بعيدا عن حقائق العلم الذي تلقاه. العلم يتعلمه الإنسان لكي يعمل به، لكي يتقرب به إلى ربه تبارك وتعالى. وأنتم تعلمون أيها الكرام أن من عقيدة أهل السنة والجماعة، نسأل الله جل وعلا أن يحيينا عليها ويثبتنا عليها، من عقيدتهم أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وأجل الطاعات وأفضل القربات بعد الفرائض طلب العلم، يعني أن طلب العلم هو مما يزيد إيمان العبد. والمعنى أن الإنسان إذا حضر مجلسا، إذا سمع محاضرة، إذا سمع شريطا، إذا قرأ كتابا، إذا قرأ مقالا، إذا قرأ آية وعلم تفسيرا، الأصل أن ذلك العلم أن يزيد في إيمانه. فإذا زاد في إيمانه ينبغي أن يظهر عليه أثر ذلك العلم في سمته، في أخلاقه، في أقواله، في حركاته، في سرائره، في علانيته. ولا بد للإنسان أن يقف مع نفسه وقفة محاسب لها. كم سمع الإنسان من المحاضرات، وكم سمع الإنسان من المواعظ، وكم قرأ الإنسان من الفوائد، فيسأل كل منا نفسه أين أثر ما يسمع وما يتعلم. فلا ينبغي للعاقل أن يكثر حجة الله عليه، فينبغي للإنسان أن يتأمل هذا الأمر، أنه يتعلم لكي يعبد الله. وسيأتي معنا من أقوال هذا الإمام الجليل رحمة الله عليه ما يدل على ذلك. قبل أن نذكر ما يسمى الله سبحانه وتعالى من حياة الإمام مالك، أذكر بأمرين اثنين. الأمر الأول ما يتعلق بالفوائد المتوخرة من الحديث عن تراجم العلماء ومن قراءة تراجم العلماء، ثم ذكر بعض المراجع العلمية التي اهتمت بالترجمة للإمام مالك رحمه الله تعالى. أما الأمر الأول ما يتعلق بالفوائد والأهداف المتوخاة من التراجم، فقد ذكر القاضي عياض رحمة الله عليه في مقدمة كتابه ترتيب المدارك، وهذا من الكتب النفيسة في بابها، ترتيب المدارك وتحرير المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك رحمه الله تعالى. وكما ذكر ابن فرحون أن من أراد أن يشغل غليله ويعرف ترجمة الإمام مالك فعليه بهذا الكتاب، فعليه بهذا الكتاب ترتيب المدارك. فالقاضي عياض رحمة الله عليه ذكر في مقدمة هذا الكتاب، وكذلك المقر التلمساني صاحب نفح الطيب، يعني ذكر في أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض في مقدمة هذا الكتاب، يعني ذكروا بعض الفوائد من التراجم. من هذه الفوائد قالوا إن الحديث عن الصالحين من أسباب تنزل الرحمات. نقل الأثر عن سفيان رحمه الله تعالى، سفيان بن عيينة قال: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. ولا شك أن المجلس الذي يذكر فيه أهل الفضل وأهل الصلاح هو مجلس العلم، ولا يخفى عليكم أن مجلس العلم يعني تنزل فيها الرحمات وتنزل فيها السكينة كما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب إلي من الفقه، لأنها آداب القوم. آداب القوم هي تشمل ما يتعلق بعقيدتهم، بعبادتهم، بأخلاقهم إلى غير ذلك. وكذلك ذكروا أن الحكايات عن العلماء هي جند من جنود الله، يثبت الله سبحانه وتعالى بها قلوب أوليائه. وشاهد ذلك من قول الله تبارك وتعالى: وكلما نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وكذلك أشار رحمه الله تعالى عن القاضي عياض وبعده المقرر، أشاروا إلى فوائد أخرى، منها أن الاطلاع على سير السلف من فوائدها تسلية أهل الابتلاء. فإذا ابتلي الإنسان في هذه الدنيا فينظر في سلفه الصالح ويظهر في أسباب الأنبياء، فيجد أن من سلفه من ابتلي أشد منه، فيصبر ويسلي نفسه ويعلم أن هذا الطلب كما أخبر من النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون فالأمثل فالأمثل. ويذكر العلماء أن العلماء ورثة الأنبياء، فمن ورث عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من علمه ورث معه شيئا من الأذى، فكما ترث العلم ينالك شيء من الأذى، فيوطن الإنسان نفسه على أن هذا الطريق هو محفوظ بالأذى، وفيها من الخير من تظهير الذنوب ورفع الدرجات وتكفير السيئات ما لو تيقن الإنسان ذلك لهانت عليه هذه المصاحف. كذلك من فوائد قراءة سير السلف، قالوا هذا الأمر فيه ترويح عن النفس، وفيه كذلك معرفة قدر النفس. لذلك أذكر عن السلف أن الواحد منهم كان يقول: إذا ذكر السلف افتضحنا، يعني قد يوفق الله سبحانه وتعالى العبد بشيء من الطاعات فيرى نفسه أنه على شيء من الخير، لكنه إذا قرأ سير السلف وجد نفسه قد تخلف عن الركب. فإذا قرأ سير السلف عرف قدر نفسه. والواجب على الإنسان والكرام كما قال العارف: يسير إلى ربه بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. لا بد أن يكون الإنسان وقفت مع نفسه. السائر إلى ربه يسير بجناحين، يعني عند العلماء الخوف والرجاء، هذه عبارة أخرى. هنا قالوا بين مشاهدة المنة أن ترى نعم الله سبحانه وتعالى عليه الذي لا يوفيها شكر من شكرها، لأن الشكر هو نعمة متجددة على العبد. ترى نعم الله تبارك وتعالى عليه، وترى في المقابل تقصيرك في حق الله، فمهما فعلت ومهما بذلت ومهما تنسكت وتعبدت لله تبارك وتعالى، فاعلم انك مقصر في حق الله. ينبغي ان تكون على ان نكون على ذكر من هذا الامر، ان الانسان هو مقصر في حق الله تبارك وتعالى. فلا مجال للزهو، ولا مجال للغطرسه، ولا مجال للاستعلاء، ولا مجال للاعجاب بالنفس، ولا مجال ان يدخل الانسان نفسه شيئا من الغرور لكونه على شيء من الخير او لكونه على شيء من الصالح. فمن قرأ سير السلف رأى تقصير نفسه، ورأى تخلفه عن السائلين الى الله تبارك وتعالى. كذلك قراءة سير السلف فيها يعني تنشيط الهمم للرقي الى اعلى القمم. قراءة سير السلف فيها محبة الصالحين والسائلين الى رب العالمين تبارك وتعالى، وفيها الحث على الاقتداء بهم والتشبه بهم واقتفاء اثارهم. كل ذلك يجده الانسان وهو يقرأ سير السلف، ولذلك حريم للانسان ان لا يغفل عن هذا الجانب، ان يحرق سير السلف وان يحرق سير العلماء، وكيف كان هؤلاء الناس في سيرهم الى ربهم تبارك وتعالى. وسياتي معنا نماذج من حياه هذا الامام العالم رحمه الله عليه. على كل الفوائد الكثيره في قراءه تراجم السلف. النقطه الثانيه ما يتعلق بالكتب التي ترجمت لهذا الامام رحمه الله عليه. وكتب التراجم والكرام يقسم العلماء الى قسمين كبيرين: كتب التراجم العامه التي ترجمت للعلماء وترجمت للضعفاء وترجمت لكل من سلك في وتحدث باسم الدين، وهناك كتب تراجم خاصه. وهذه كتب تراجم خاصه، هناك كتب اهتمت بعلماء مذهب معين، وكتب اهتمت باهل زمان معين الى غير ذلك، وكتب خاصه من اهتمت بعالم من الاعلام كالامام مالك رحمه الله عليه. فالكتب العامه كالطبقات الكبرى للانسان وفيها ترجمه للامام مالك رحمه الله عليه. كذلك من الكتب، ولكن هذا الكتاب هو في الحق يدرجه العلماء ضمن كتب الحديث، ولكن صاحبه ضمنه الحديث عن العلماء وذكر اثارهم ونتف من حياتهم، الا وهو حيلة الاولياء وطبقات الوصفيه. ومن الكتب كذلك كتب الذهبي رحمه الله عليه، سير اعلام النبلاء وتاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام، وكذلك وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان لابن خلدان وغيرها من الكتب. يعني هذه كتب تراجم العامه. هناك كتب تراجم خاصه، والتي يهمنا هنا الخاصه بمذهب مالك رحمه الله تعالى وبأعلامه، ومنها في صدارتها ما سبقت الاشاره اليه وهو ترتيب المدارك، وهو كتاب ترتيب المدارك وتقرير المسالك لقاضي عياض رحمه الله تعالى ابو الفضل قاضي عياض بن موسى الاحصبي المتوفى سنه 44 و500 من هجره النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فتح الله على يده وكان قلمه سيالا في العلم، فهو صاحب كتاب الشفاء لتعريف حقوق المصطفى، وصاحب اكمال المعلم لفوائد مسلم شرح على صحيح مسلم، وصاحب كتاب التنبيهات المستنبطة عن الكتب المدونة والمختلطة وغيرها من الكتب، وكتاب الإجماع لمعرفة أصول الرياضة في السماء، كتب كثيرة. على كل من هذه الكتب وهو كتاب نافع في بابه، في باب التراجم لأعلام مذهب مالك رحمه الله تعالى، ترتيب المدارك وتحريم المسالك. كذلك من كتب الخاصة في المذهب المالكي احتجاج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن الفرحون، وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمخلوف إلى غير ذلك من الكتب. هناك كتب أفردت الإمام مالك بالتصنيف، كما ناقل الإمام مالك بالزواوي، وإرشاد السالك إلى مناقب مالك لابن المبرد، وتزيين الممالك بمناقب سيدنا الإمام مالك لأبي بكر السيوطي. وهناك كتاب ضمن أو أضاف إليه عالمين أو إمامين فقيهين، وهو كتاب الالتقاء في فضائل ثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبد البر، ترجم فيه الإمام مالك، أبي حنيفة والشافعي. على كل هذه كانت مقدمة لمن أراد أن يرجع ويتوسع، لأن هذا الباب إنما هو باب النقل عن العلماء، لا نفسي بشيء من عند أنفسنا، لا نتخرص الحديث عن قوم لا نعلم عنهم شيئا إلا ما كتب عنهم ونقل عنهم. والعلماء يقولون هذا الباب يعني باب الرواية بالنسبة لأمتنا المجيدة العريقة، لأمتنا التي قال الله جل وعلا أن كنتم خير أمة أخرجت للناس، يحب على العلماء لولا أن هذه الحكاية نقلت بالأسانيد الصحيحة ما قبل كثير منها، لأن يعني بميزاننا نحن نرى هذه الأشياء يعني شيء يعني بميزاننا نحن من الصعب جدا أن نتصور كيف كان الأمر، لكن هذه الروايات ثبتت عن الأئمة بالأسانيد الصحيحة. الإمام مالك رحمة الله عليه، وهذا معلوم، يبدأون ترجمة الإنسان بذكر اسمه نسبه وليه كيف كانت نشأته بداية طلبه للعلم من تعلم عنه إلى آخره. الإمام مالك رحمة الله عليه كما قال من ترجم له هو شيخ الإسلام وحجة الأمة إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمر بن الحارث بن غيلان بن خثيب بن عمر بن الحارث الأصبحي المدني رحمه الله تعالى. سيأتي معنا الحديث عن أسرته. إذن هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر، ولد رحمه الله تعالى سنة 93 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي سنة وفاة أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. وفقط من باب التنبيه، فقد ينصرف ذهن الإنسان عندما يسمع أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك، قد ينصرف ذهنه إلى علاقة بين أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام ومالك بن أنس، لا، إنما هو هذا نسبه فقط. أنس بن مالك وما يعرفون مالك بن أنس رحمه الله تعالى ورضي عنه، أسرته أسرة علم وفقه، وكان لهذا الأثر العظيم في تكوين شخصيته، لأن الإنسان منطلقه ومبتدأه من أسرته، فإذا كانت الأسرة على جانب من الصلاح رجي أن يكون أتباعها على ذلك وأهلها على ذلك. وسيأتي معنا كيف كانت مجالس مالك داخل أسرته مع أبيه وكيف كانت توجه أمه. فأسرته أسرة علم، أبن عن جد، فأبوه هو أنس بن مالك وهو من تابع التابعين وأحد رواة الحديث، وقد روى عنه مالك يعني ابنه، وروى عنه ابن الشهاب الذي هو إمام مالك رحمه الله تعالى، فهذا أحد رواة الحديث. جده يعني والد والده هو مالك، لأن السند هو مالك بن أنس بن مالك، إذا جده هو مالك وهو من كبار التابعين، وقد روى عن طائفة من الصحابة منهم عائشة وطلحة وأبي هريرة وحسان بن ثابت وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالأب من رواة الحديث، الجد هو من روى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جد أبيه يعني من فوق جده، جد أبيه صحابي جليل أبو عامر بن عمرو صحابي جليل شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ما على غزوة بدر. هذه من حيث الأصول، أصول مالك رحمه الله تعالى. أعمامه كذلك كانوا من رواة الحديث، يعني السلام طيب، يعني أعمام مكان من رواة الحديث. أخوه الذي هو النضر، النضر بن أنس أخو مالك بن أنس، هذا النضر يعني كان مقبلا على العلم مشتغلا بالعلم، معروفا عند العلماء، معروفا في مجالس الفقهاء، وكان مالك يعرف بأخيه فيقال مالك أخو النضر، لأن يعني النضر هو المعروف، إذا يقال هذا مالك أخو النضر الذي هو كان معروفا عند الفقهاء. فيقول الراوي لا زال الجد بمالك والحرص على طلب العلم حتى أصبح يعرف النضر بمالك، فيقال النضر أخو مالك، يعني في الأول كان يقال مالك أخو النضر لأنه كان معروف، لكن لما جد واجتهد مالك رحمه الله تعالى وفتح الله عليه من علم رزق من الله تبارك وتعالى، فلما فتح الله على مالك أصبحوا يقولون هذا النضر أخو مالك. أمه العالية هي عالية بن شريك الأزدية رحمه الله تعالى، كانت من العاقلات الفاضلات، فكانت امرأة فاضلة عاقلة، يظهر ذلك من خلال توجيهها لابنها مالك. أولاده من أولاده ذكروا يحيى ومحمد وفاطمة. فاطمة هذه كانت تحفظ علم أبيها، كانت تحفظ الموطأ، وكانت تجلس خلف الباب، والقارئ يقرأ على مالك، فإذا أخطأ القارئ ولم يتنبه مالك نحرت الباب فيتفطن مالك فيصيح معه. هذه فاطمة ابنة مالك رحمه الله، لتنظر الأسرة في تهديد. وكان له ابن محمد، هذا ذكر عنه أنه كان يجيب في مجلس مالك ومالك يحدث، ويدخل إلى مجلس مالك وفي يده باشق يعني صخر، وعليه أو نعل كساني وقد أرخى سراويله، ثم يلتفت مالك رحمه الله تعالى أصحابه ويقول إنما الأدب أدب الله، هذا ابني وهذه ابنتي، أدب أدب الله، يعني هذا الابن ها هي حالته، وها هي البنت من وراء الباب يعني تنبه قارئ إذا أخطأ، قال إنما الأدب أدب الله، هذا ابني وهذه ابنتي. مالك رحمه الله تعالى في صفته الخلقية يعني الصفة الظاهرة، كان رحمه الله تعالى طوالا يعني طويلا جسيما عظيما هامة أشقر أبيض الرأس واللحية، عظيمة اللحية أصبع، وكان لا يخفي شاربه ويراه مثله، وكان أزرق العينين رحمه الله تعالى. يقول عيسى بن عمر ما رأيت قط بياضا ولا حمرة أحسن من وجه مالك ولا أشد بياضة في الثوب من مالك. وكان رحمه الله تعالى لا يخطب، ويختلف في ذلك بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، من باب الاستقرار منهج مالك رحمه الله تعالى المنهج السلفي الأثري، الكتاب والسنة على فهم سلفي، وهذا ما ملأ به موطئه، وما اختفى آثارهم إلا آثار، وما اختفى آثار إلا آثار السلف رحمه الله تعالى. وكان إذا لم يجد قولا في المسألة عن السلف كان يتوقف فيها رحمه الله تعالى، فكان لا يخلو اتضاعا لعلي، وكان لا يكتحل، وإذا اكتحل للضرورة كان لا يخرج من بيته رحمه الله تعالى، وكان يضع الخاتم يتختم في يمينه وأحيانا في يساره، فروي عنه أنه وضع الخاتم في يمينه وضع الخاتم في يساره، كان قص خاتمه رحمه الله تعالى شقين، كتب عليه حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وقيل كان يتختم به في يمينه يعني إذا أراد أن يقضي حاجته فيحوله من يساره إلى يمينه ليستنجي بيساره. مالك رحمه الله تعالى كان شديد العناية بلباسه، كانت له عناية شديدة بمظهره وتأنقه رحمه الله تعالى، فكان يلبس الثياب الجيال، وكان يتطيب أجود الطيب رحمه الله تعالى، وكان يقول ما أحب لأحد أنعم الله عليه إلا ويرى آثر نعمته عليه وخاصة أهل العلم، وكان يقول أحب للقارئ أن يكون أبيض الثياب. وقال ابن أبي ويس ما رأيت في ثوب مالك حبرا قط. وكان مالك رحمه الله تعالى كثيرا اختلاف اللباس، كان كثير اختلاف اللبوس رحمه الله تعالى، يعني يشكل وينوع من لباسه، فيرى في مجلس بلباس وفي مجلس آخر بغيره، أو في يوم بلباس وفي يوم آخر بغيره، مع أنه كان قليل ذات اليد، لم يكن يعني في بداية أمره ممن فتح الله عليه في الدنيا، كان ضيق الأمر كما قال أحمد بن صالح، كان مالك خليل المشي يظهر التجمل ضيق الأمر، ولم يكن له منزل، كان يسكن بكراء إلى الناس رحمه الله تعالى. وكان مالك رحمه الله تعالى يقول: نقاء الثوب وحسن الهمة وإظهار المروءة جزء من 40 جزءا من النبوة. هذا قول مالك رحمه الله تعالى. على كل من الدروس والعبارة التي استفاد من هذا أن يكون الإنسان مظهرا لنعم الله سبحانه وتعالى عليه، وأن يعتني الإنسان بهيئته خاصة في مجالس العلم. ونخفى عليكم حديث جبريل عليه السلام، إنما ذكر في وصفه أنه جاء إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام شديد بياض الثياب، شديد السواد، شعر إلى آخر الحديث. طيب، مالك رحمه الله تعالى كيف كان بداية طلبه للعلم، ومتى طلب العلم، ومتى تأهل للفتية والتدريس رحمه الله تعالى؟ كان سبب طلب مالك للعلم أنه قال مرة: كان لي أخ في سن ابن شهاب، ابن شهاب الزهري من شيوخ مالك رحمه الله تعالى، قال: كان لي أخ في سن ابن شهاب، فألقى أبي يوما علينا مسألة. إذا هذا مجلس من مجالس الأسرة، الأب يجمع أبنائه يطرح عليهم المسائل. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فأصاب، يقول مالك، فأصاب أخي وأخطأته. فقال له الأب معاتبا: ألهتك الحمام يا مالك عن طلب العلم؟ فغضب مالك، يقول: فغضبت وانقطعت إلى ابن هرمز 7 أو 8 لم أخلف بغيره. لهذه الكلمة من الأب وهذا التوجيه من الأب ينقطع إلى ابن هرمز 7 8 على شأن شيخ واحد لم يقل له أخلف بغيره. وهذا فيه إشارة إلى كل عاقل أنه لا خير في كل ما يشغلك عن العلم، لا خير فيما يشغلك عن أجل ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى بإجماع العلماء بعد الفراغ، ألا وهو طلب العلم. لا شك أن الإنسان لابد أن يسأل نفسه سؤال الصادق: كم تشغلنا من التوافه، لا أقول مباحث، كم نشغل بالتوافه عن طلب العلم ونتعلم بضيق الوقت، ونتعلم بالمشاغل، ونتعلم بتبعات الأسرة، ونتعلم بأشياء كثيرة جدا تعلل الضعف. وكم يتابع الإنسان من الأخبار، وكم يتابع الإنسان من المجموعات، وكم يتابع الإنسان من نسخ لص، وكم يتابع الإنسان من هذه الوسائل الحديثة، في حين تراه مقصرا في طلب العلم. لا خير في شيء يشغلك أيها الكريم عن طلب العلم. قال الأب: ألهتك الحمام عن طلب العلم؟ قال: فغضبت فانقطعت إلى ابن هرمز 7 أو 8 لم أخلق بغيره. ثم في رواية أخرى عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال لأمه، قال: قلت لأمي: أذهب أكتب العلم. فقالت تعالى: فلبس فيها العلم. فألبسته ثيابا مخمرة، ووضعت على رأسه الطويلة، وعممته، ثم أرسلته قالت: اذهب الآن فاكتب العلم. تلبسه لباس أهل طلب للعلم، أهل طلب العلم، ثم ترسله إلى مالك. ومن عقل هذه المرأة وسديد رأيها رحمة الله عليها أنها قالت تلك المقولة التي هي يعلمها كثير من الناس. لما عممت ذلك وأرسلته قالت: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. قالت: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. على كل هذه الفقرة تتضمن مجموعة من الدروس التي ينبغي أن نقف عندها. من هذه الدروس دور الأسرة في التنشئة، وحريم بالإنسان أن يسأل نفسه. دائما نقول يسأل الإنسان نفسه سؤال الصادق، لا يحتاج الإنسان أن يجيب غيره، لكن يسأل نفسه ويجيب نفسه: ما أثره داخل أسرته؟ وما مدى اهتمامه بأسرته؟ ومدى انشغاله بأسرته مقارنة مع ما ينشغل بالتوافه؟ نقول هذه الأجهزة وتصفح الماء التوافه، هذه أخضر أخضر والمضحكات والملهيات والمبكيات، هذه التوافه، هذه لا تشغل العاقل عن سيره إلى ربه تبارك وتعالى، وخاصة من قصد هذا الطريق، هذا الدرب، هذه الدعوة، هذه الدعوة، لأن أصل وصولها العلم، الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة. هذه الدعوة تتميز بأن أهلها أصحاب علم، أصحاب بحث، أصحاب مذاكرة، إلى ذلك من الأخلاق التي ستأتي معها. فدور الأسرة هنا الأم تقول لابنها، الأب رأينا أنه يطرح المسائل على ابنها، الأم تقول لابنها: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. السؤال: كيف عرفت الأم ربيعة وما تميز به من الآداب؟ لا شك أن العقل يقتضي أن الطريق قسمان، إما أن تكون بالمعاينة والمشاهدة، وإما أن يكون ذلك بالنقل. والمعنى أن الرجل عندما يعود إلى بيته فإنه يحدث أهله بما سمعه وبما رآه وبما تعلمه، ليكون في ذلك ذكر له، وليكون في ذلك تعليم لغيره. وهذا لا شك فيه أثر الأم، أثر المرأة عموما. النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي من غار حراء ويرجف عليه الصلاة والسلام، تهدئ خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وتثبت وتقول: كلا والله ليخزيك الله أبدا. ثم ذكرت له من مناقبه وأخلاقه ما اضطربت العادة أن من كان على مثل هذه الأخلاق فإن الله لا يخزيه. طيب، إذن من فوائد في هذا الأثر ديال الأم، اسم أمي العلي، العلي بن شريك، هذه قد تتعلم من أدبه قبل علمه. السلف كانوا يسمون بهذا الأمر اهتماما كبيرا. يقول الزهري وهو من شيوخ مالك وسمر كيف كانوا يتوارثون هذا الأصل عندهم، أن يتعلم الإنسان الأدب الأخلاق قبل العلم، لأن العلم بدون أخلاق يفسد أكثر مما يصلح. يقول الزهري: كنا نأتي العالم فما نتعلم من أدبه أحب إلينا من علمه. هذا الزهري الشيخ مالك. مالك رحمه الله تعالى توجهه أمه لهذا الأمر ويسمع ذلك من شيوخه ويلقنه لغيره. فوزن عن مالك رحمه الله تعالى أنه أوصى أحد شباب أو فتى من قريش، قال: يا ابن أخي تعلم من أدب قبل أن تتعلم من علمه، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. هذا لا أظن أن من يسمعني يختلف في هذا الأمر، أن العلم بلا أدب يفسد أكثر مما يصلح. ويقول ابن وهب هذا من تلاميذ مالك، قال: ما تعلمت من أدب مالك أفضل من علمه، أو قال: ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه. ويقول ليث بن سعد، وهذا من قرناء مالك: تعلموا الحلم قبل العلم. ويقول ابن المبارك: أيها الطالب علما ايت حمالا مزيد، تقتبس حلما وعلما، تقتبس الأدب الحلم، تقتبس حلما وعلما، ثم قيده بقيد ودع البدعة من آثار عمرو بن عبيد. إذا هذا من الدروس التي أخذت من هذه الجملة من قول ابن مالك: تعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. فيحرص الإنسان على أن يهذب أخلاقه ويقوي مع وجاده نفسه بنفسه. وربنا تبارك وتعالى يقول: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مالك رحمه الله تعالى كان يتحايل في أخذ العلم عن شيوخه، فمن أتاه الله فطنة لها أن يستخدمها في الخير. فكان رحمة الله عليه إذا دخل على ابن هرمز والذي انقطع إليه الحد في ذلك الأمر 7 سنوات، كان إذا دخل إلى ابن هرمز يأخذ معه تمرا يعطيه لصبيانه ويقول لهم: إن سألكم أحد عن الشيخ فقولوا إنه مشهور، ليخلو به. وسيأتي حرصهم، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. مقولة ينبغي أن نكون منها على الذكر: أول هذه الأمة صلح بسلامة عقيدتها وبجدها وحرصها وسلامة صدورها وبزهدها وتعبدها لله تبارك وتعالى، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. انظروا إلى أسر أمتنا العريقة وأسر الناس اليوم وترى اللون شاسع والفرق عظيمة. مالك رحمه الله تعالى يقول: كنت آتي نافعا وسط أو نصف النهار وما تظلني الشجرة، يعني هذا من حرصه رحمة الله عليه، وما تظلني الشجرة إلى أن يخرج نافع فيتركه. قال: فأتركه ساعة ثم أتعرض له كأني لا أريده، فوقع يعني يتركه في الأول كأنه لا يريده، ثم يتعرض إليه ويلقي عليه السلام ثم يتركه، حتى إذا دخل البلاط يقول له: ماذا قال ابن عمر في كذا وكذا؟ لأن نافع رحمه الله تعالى كانت فيه حدة، فكان مالك يأتي إلى مجلس إلى بيته ينتظر خروجه ويترك عليه، وإذا خرج لا يظهر أنه جاء من أجله، وإنما يتركه ساعة يعني برهة من الزمن، ثم يأتي إليه فيسلم عليه ثم يتركه إلى أن يدخل البلاط فيسأله: كيف قال ابن عمر في كذا وكذا؟ وهذا فيه ترفق بمن يأخذ الإنسان العلم عنه. مالك رحمه الله تعالى بلغ هذا الشأن لحرصه وملازمته للعلم وتكبده الصحة رحمة الله عليه، فكان من شدة ملازمته لابن هرمز وحضور مجلسه أنه اتخذ تبانا محشوا ليجلس عليه يتقي برد الصحن أو برد حجر كان يجلس عليه، قيل في مجلس ابن هرمز أو في باب بيته. ومن كثرة ملازمة مالك لباب بيت ابن هرمز أن كذلك ابن شهاب كما سيأتي أن الجارية كانت تظن أن مالك رحمه الله تعالى هو من غلمان ابن هرمز، فيسألها يقول: انظري من بالله، تقول: مولاك الأشقر، تظنه من خدمه. يقول مالك رحمه الله تعالى: شهدت العيد فقلت في نفسي: هذا يوم يخلو فيه ابن شهاب، يوم العيد الناس منشغلة لكن العالم سيخلو في هذا اليوم، مالك يغتنم هذه الفرصة. قال: شهدت العيد فقلت: هذا يوم يخلو فيه ابن شهاب، فانصرفت من المصلى حتى أتيت على ذهبي، فسمعته يقول بجاريته: انظري من على الباب. فنظرت يقول: فسمعتها تقول له: مولاك الأشقر، مولاك الأشقر مالك. قال: أدخليه. نقتصر على هذا الجزء، سيأتي معنا تتمة هذا الجزء، لأن هذا الجزء يهمنا في ماذا؟ في كثرة ملازمة واستغلال الوقت. يقول: هذا اليوم ينصرف فيه الناس عادة، ينشغلون، العالم يكون في فسحة من وقته، فأراد ذلك أن يخلو بابن شهاب رحمه الله تعالى. مالك رحمه الله تعالى كما يقول عنه ابن القاسم: أفضى طلب العلم بالمال حتى نقض سقف بيتي فباع خشبه. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا لما صلح به أولها. حتى يبذل الإنسان في العلم. كم يبذل الإنسان في الشهوات والملذات والسفرية؟ كم يبذل مقارنة مع ما يبذل في العلم؟ هذه الطريقة، طريقة الدعوة السلفية معروفة بها، أهلها علماء يصون بالعلم. عليكم بالعلم في الفتن، عليكم بالعلم في المشاكل، عليكم بالعلم في الاختلاف، عليكم بالعلم في الدعوة، عليكم بالعلم. إذن هذه أصلها وأسسها وأساسها هو العلم. أقول ابن القاسم: أفضل طلب العلم لمالك حتى نقض سقف بيته فباع خشبه ثم مالت عليه الدنيا بعلمه. الأمر مخجل. ترى الواحد لا يكلف نفسه ضريمة في شراء كتاب مدة من الزمن. لا نقول تشتري كتاب لتزين به الرفوف ويتزين الإنسان بالمكتبة، وإنما نقول يشتري يقرأ يتعلم. واستبدل الناس اليوم، ومن يعتقد أنه سيطلب العلم عبر الواتساب وعبر هذه الوسيلة فهو واهي. من يظن أنه سيفوائد، من يظن أنه سيحصل العلم من هذه الوسائل المستعجلة، من هذه الفوائد المتنقلة من هنا ومن هنا، فهو واهي أو لا يعرف ما معنى العلم ولا ما معنى طلب العلم. هذه مشغلة للوقت أكثر منها باب تحصيل الفائدة. مالك رحمه الله تعالى أتاه الله نعمة من النعم، وهي نعمة الحفظ. يمن الله جل وعلا بها على من يشاء من عباده. أتاه الله نعمة الحفظ. يقول المالك رحمه الله تعالى في الحديث الذي سبق عن ابن شهاب أنه انصرف إليه في يوم العيد، فلما دخل مالك رحمه الله تعالى يقول له ابن شهاب: ما أراك انصرفت بعد إلى بيتك؟ قال: لا. قال: فهل أفلت؟ قال: لا. قال: فقعا، يعني كل الآن. قال: لا. قال: فما تريد؟ يعني اليوم يوم عيد، أنت ما انصرفت، ما أكلت، ما تريد أن تأكل، فما تريد يا ابن؟ قال: ما تريد؟ قال: حدثني أو تحدثني. فحدثه 17 حديثا في روايته، وفي روايته حدثه 40 حديثا. ثم قال له ابن شهاب: وما تنتفع، بمعنى كلامه، وما تنتفع أن أحدثك ولا تحفظ؟ قال: قد حفظتها، إن شئت رددتها عليك. فجبد الألواح من يده، هذه الرواية في 40 حديث، جبد الألواح من يده فردها عليه مالك، فقال: قم فأنت من أول يتيم. وقال: قم فنعم، قول نعم المستودع العلم أنت. أنت أوعي من أوعيتي العلم. كذلك يذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه اسمه الانتقاء، الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء. طيب، ذكر في باب حفظ مالك رحمه الله تعالى وضبطه وإتقانه، قال عن حسين بن عروة عن مالك بن أنس قال: قدم علينا الزهري بن شهاب الزهري فأتيناه ومعنا ربيعة. شوف الجو العلم الذي كان عند سلفنا الصالح. ربيعة شيخ مالك، لكن لما جاء الزهري إليهم انصرف مالك وربيعة إلى الزهري. قال: فانصرفنا إلى الزهري فحدثنا 40 أو 42 حديثا. ثم أتيناه الغد فقال الزهري: انظروا كتابا حتى أحدثكم منه. يعني أنتم الآن حضرتم لا كراسة ولا أقلام ولا ذلك، انظروا كتابا أحدثكم منه. أرأيتم ما حدثتكم به أمس أي شيء في أيديكم منه؟ يعني البارحة حدثتكم، يعني الآن تريدون الزيادة، أين حديث البارحة؟ فقال ربيعة: ها هنا من يرد عليك ما حدثت به. قال: من هو؟ قال: ابن أبي عامر. فردها عليه. فيقول ابن شهاب الزهري: ما ظننت أنه بقي أحد يحفظ هذا غيري. لما رد عليه مالك رحمه الله تعالى ذلك. وهناك يعني روايات عن مالك أتاه الله جل وعلا هذه النعمة، نعمة الحفظ. ومن الدروس أن الحفظ منه ما هو جبلي يولد الإنسان عليه. بعض الناس يفتح الله سبحانه وتعالى في الحفظ، ففي أقل مجهود يحفظ ترسخ المعلومة في ذهنه فتح من الله تبارك وتعالى. ومنه ما هو مكتسب، أن الإنسان يجاهد نفسه على اكتساب هذه الملكة، ملكة الحفظ. العلماء رحمهم الله تعالى نبهوا في كتاباتهم لطلاب العلم ونصائحهم لطلاب العلم ما يعينهم على الحفظ، يعني الذي يشتكي من الحفظ، الذي يسلك طريق العلم ويشتكي من الحفظ، فقد نبه العلماء على بعض الأسباب. من أخذ بها وجاهد نفسه على تحصيلها ووجي له أن يظفر بمطلوبه. من هذه الأسباب، أولى هذه الأسباب، الإخلاص لله تبارك وتعالى في هذا الدرب. الإخلاص لله تبارك جل في علاه في هذا الدرب، ألا وهو درب طريق العلم. لأن العلماء نبهوا السلف الصالح لما تحدث بالصدق ذكروا على أن أشق شيء على سالك هذا الطريق إنما هو الإخلاص. والإخلاص هو أشق شيء على النفس عموما، لأنه ليس لها فيه نصيب. فأول شيء هو الإخلاص لله تبارك وتعالى، أن يتعلم الإنسان العلم ليرفع الإنسان الجهل عن نفسه ليعبد ربه تبارك وتعالى عليه. هذه مبتغى وهذا مبتغى، يتعلم العلم يرفع الجهل عن نفسه، يعبد الذي خلقه، يقوم بما أوجب الله عليه على بصيرة وبينة من أمره. يقول مالك رحمه الله تعالى، وهذه من الدعاء، وأكرر فأقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به هو الله. مالك رحمه الله تعالى يقول: ما تعلمت العلم إلا لنفسي، وما تعلمت ليحتاج الناس إليه. وكذلك كان الناس، ما تعلمت العلم إلا لنفسي، وما تعلمت ليحتاج الناس إليه. ما كان يخطر في بال سلفنا الصالح أن الإنسان هو يطلب العلم، أنه يفكر يوم من الأيام، أنه يجلس من الناس، يرجع الناس إليه، يفتي الناس، يكون هو الحاكم على الناس. هذه ما كان، هذه من دواخل وشوائب النية. أو يطلب العلم يباهي به غيره ويتظاهر به أمام الملأ. قال: ما تعلمت العلم إلا لنفسي، وما تعلمت ليحتاج الناس إليه. وكذلك كان الناس، وكذلك كان الناس يشير إلى شيوخه ومن كان على شاكلته، ومنهم ابن هرمز شيخ مالك رحمه الله تعالى. يقول ابن هرمز: ما تعلمت العلم إلا لنفسي. التربية، أثر الشيوخ الرباني، أثر العلماء في طلابه. ويقول مالك رحمه الله: وأدركت رجالا يقولون: ما طلبناه إلا لأنفسنا، وما طلبناه لنتحمل أمور الناس. هذه النية في العلم، تتعلم ليس لتناظر غيرك، وتتعلم ليس لتكون أنت صاحب الدعوة، وتتعلم ليس لكي تكون لك المرجعية. هذه النية الفاسدة. والله تبارك وتعالى لا يبالغ في شيء لا يراد به المجهول. هل ينبغي أن يكون منها على ذلك؟ الله لا يبالغ في الشيء الذي لا يراد به المجهول. قد يكون لهذا الشيء جلبة، وقد يكون لهذا الشيء صولة، وقد يكون لهذا الشيء يعني أثر عند الناس ظاهر، لكن سرعان ما يأتي الله ويجتثه من أصله. تكون الجلبة والصولة، لكن سرعان ما يذهب جفارا. طيب، يقول مالك بن دينار: من طلب العلم لنفسه فقليل العلم يكفيه. الذي يبحث عما يتعبد به لله، قال: فقليل العلم يكفيه، ومن طلبه للناس فحوائج الناس كثيرة. من طلب العلم لنفسه فقليل العلم يكفيه، ومن طلب العلم للناس فحوائج الناس كثيرة. على كل ما ذكر عن السلف الإخلاص شيء عظيم جدا. من هذه نقتصر على واحدة منها. يقول سليمان بن داود الهاشمي، وهذه آثار ذكرها ابن رجب في كتاب جانب العلم، في كتاب جانب علوم الحكم، في شرحه على حديث إنما الأعمال بالنية، ذكر أثار عن السلف، أقوال السلف في باب النية. من هذه الأقوال ذكر عن سليمان بن داود الهاشمي أنه قال: ربما أحدث بحديث ولي، يعني يجلس قبل أن يحدث تكون نيته لله. يقول: فأثناء الحديث تتغير علي نيتي، فيحتاج أن يجدد النية في الحديث الواحد مرات. رحمة الله عليه، هؤلاء عرف الناس بنفسه، يعني لأن هذا القلب يتقلب، والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن. قال كل الإنسان نية في بداية أمره، ثم يدخله الشيطان بمداخل من هنا ومن هناك ويزين له نفسه، يقول: ما شاء الله عليك أن تتحدث، ما شاء الله عليك أن تستنظر إليه، وما شاء الله عليك لفائدة طيبة، فيريد أن يلوث عليه نيته. نعوذ بالله منه، ونسأل الله جل وعلا أن لا يكل لنا لأنفسنا طرفة عين. على كل إذا مما يعين الإنسان على الحق الإخلاص بالله. مما يعين الإنسان على الحق في العلم المبادرة إليه في الصغر، المبادرة إليه في الصغر. يقول الحسن: العلم في الصغر كالنقش على الحجر. ينبغي الإنسان أن يحرص على صغاره، ولو لم يكن ذلك إلا ببذل المال يبذله لأبنائه من أجل أن يشجعهم على الحفظ. يقول إبراهيم بن أدهم: قال لي أبي يا بني اطلب الحديث، فكلما سمعت حديثا وحفظته فلك درهم. قال: فطلبت الحديث على هذا، فأصبح إماما، لكن كان التشجيع من الأدب. ينبغي أيها الكرام أن نتثقل أحوالنا مع أسرنا، رغم أن نجلس خارج بيوتنا لا أجد غلظة في أن أقول في التوافي، ما نجلس خارج بيوتنا في التوافي هو أكثر بكثير مما نجلس مع أبنائنا. وللأسف وسلفنا ما كانوا على هذا الحال، وترى الإنسان يفوت عليه من الزمان الفاضي ما بين المغرب والعشاء في قال وقيل وقال، وتصريف كان درس في الصلاة، تصريف قال. لا نقصد أن الإنسان لا يبين الحق، لا نقصد حياته كذلك، لا نقصد في زمن الفتن أن الإنسان يبين الحق ويلقى كلام من العلم، لا نقصد أن حياته كلها، معظم حياته، أن ما بين المغرب والعشاء في ذلك المسجد إما على شاي أو على كلام أو هذا بين الفينة والأخرى لا بأس. أن يجلس الإنسان لإخوانه، أن يأنس الإنسان بإخوانه، أن يتفقد الإنسان لإخوانه لا بأس، لكن هناك أمور أخرى ينبغي أن يعطيها الإنسان ما تستحق منه العناية. طيب، من فاته العلم وقت الصغر لا ييأس ولا يقنط ولا يترك الطلب، بل ما دام الإنسان فيه روح فيه حياة فيحرص على أن يطلب العلم. طيب، مما يعين الإنسان على الحفظ من الإخلاص ثم المبادرة إليه في الصغر، مما يعين الإنسان على الحفظ كتابته، أن يكتب الإنسان العلم ليرجع إلى ما كتب ويذاكر ما كتب ويمحص ما كتب ويكمل ما غفل عن كتابته، ليكون على صلة بهذا العلم. ربنا تبارك وتعالى في قوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. قال العلماء: هذا في إشارة إلى وسيلة من وسائل تحصيل العلم، ألا وهو الكتاب. وفي الحديث قيد العلم بالكتاب، حديث أنس ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع ليالي العلم والفضل، وهو كتاب قيم. يقول الشافعي، بيتان مشهوران عن الشافعي: العلم صيد والكتابة قيد، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة، بين الخلائق العامة، بل كل تركتها بين السباع. يقول أبو الزناد: كنا نكتب الحلال والحرام وكان ابن شهاب يكسب كل ما سمعه. ابن شهاب شيخ من كان يكسب كل ما سمعه. وكانوا يقول ابو الزينة كذلك: كنت اطوف انا والزهري ومعه الالواح والصحف فكنا نضحك به. ثم على شأنه رحمه الله تعالى ابن شهاب الزهري. ثم من وسائل تحصيل العلم أو التي تعلم الإنسان على الحفظ بعد الكتابة، أن يعمل الإنسان على أخذ العلم شيئا فشيئا، ولا يهجم على العلم هجوما. أن الإنسان قد يسمع كلمة محاضرة في العلم، قد يسمع عالم يتحدث في فنون شتى فتأخذه الهمة وتشحذ همته فيريد أن يحصل العلم كله في وقته في وقت واحد، فلا يحصل شيئا ثم يترك الكل. وإنما العلم طريق السلف في أخذه أن يأخذ العلم، أن يؤخذ العلم مسألة مسألة، والقليل مع القليل يصير كثيرا. يقول الزهري: إن هذا العلم إن أخذته بالمكاثرة غلبك ولم تظفر منه بشيء، ولكن خذه مع الأيام والليالي أخذا رفيقا تظفر به. إن أخذته بالمكاثرة غلبك، ولكن خذه مع الأيام والليالي إن أخذته أخذا رفيقا تظفر به. كلام السلف، يعني بعضهم يقول يكتب بماء الذهب، يكتب بماء العيون. من حكم على نفسه السنة أنطقه الله بالحكمة. إن أخذته أخذنا